طبعا كون شخص واحد يدخل الى حصن كامل فيه خلق كثير من جيش الكافرين ويفتح الباب هذه مخاطرة. من اول ما يدخل من النقب ربما قتل. قال فاقبل رجل منسم قال انا افعل فلقب الحصن ودخل. قال فما هو الا لحظات حتى فتح الباب لنا وبه جراحات لكنه لم يمت. قال فلما فتح الله وانتصرنا نادى مسلم وقال للناس من صاحب النقب من صاحب النقب فلم يخرج اليه احد. قال تنادى من غد من صاحب النقب فلم يخرج اليه احد. قال تنادى في ثالث يوم قال اعزم على صاحب النقب واقسم عليه بالله لما لي عليه من ولايه. الامير المفروض ان يطيعني ان يخرج الي وان ياتي الي. قال فلما جاء الليل اقبل رجل الى الحاجب الذي عند خيمه الامير قال استأذن لي. قال أنت صاحب النقب؟ قال أنا أخبركم عنه. فاستأذن له على الأمير فلما دخل قال إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثا. قال ما هي؟ قال ألا تكتب اسمه في صحيفة إلى الخليفة ولا تأمر له بجائزة ولا تسأله عن اسمه ولا عن قبيلته. قال طيب له ذلك؟ قال أنا صاحب النقب ما تصدق قال يعني اسلوب عن قبيل انا صاحب النقب جئتك لاجل ان تبر بيمينك. فكان مسلم بعدها لا يدعو الله بدعاء الا قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب. اخيرا ابو عمرو بن نجيب القدوه المحدث جلس مره في مجلس عند شيخه في مجلس علم في المسجد عند شيخه ابي عثمان الحميري فطلب الشيخ ابو عثمان مالا لبعض الثغور للمجاهدين فالناس ما عندهم شيء فلم يتبرعوا فتأثر الشيء وصار يذكر الأحاديث بفضل النفقة ويحس الناس فلم يتحرك أحد فدمعت عيناه. فلما كان بالليل جاءه أبو عمرو بن نجيب بسرة فيها 1000 درهم وأعطاها للشيخ. تبرعت الليل قال خذ هذا الشيخ من نقل لذلك الثغر. فلما كان من غد وجلس الشيخ في الدرس تكلم قال نحن بالامس حاولنا نجمع تبرعات لكن ما احد اعطانا فجاءني بالليل جزاه الله خيرا الشيخ ابو عمرو بن نجيد ولقصر اعطاني 2000 درهم ادعوا له ايها الناس. فدعا الناس له فقال ابو عمرو بن نجيد في نفسه انا اخفي عملي بالليل وياتي يفضحني في النهار عدها فضيحه. فقام قال يا ابا عثمان يا شيخ. قال نعم. قال 1000 درهم اخذتها من مال امي وهي كارهه ما تدري عني والآن تقول رد المال إلي فينبغي أن ترده إلي لأرده إلى أمي. فقال الشيخ أعطوه 2000 درهم فأعطوها له. فلما كان من الليل جاء إلى الشيخ بها وأعطاها له مرة ثانية وقال خذ يا شيخ ولا تفضحني في الناس مرة أخرى. يعني ما قال والله ما دام فضحني الحمد لله ثناء جاءني. لا من شدة تثبيتهم على أنفسهم كانوا يخافون من أن يفسد من أن تفسد أعمالهم بسبب أن الناس سمعوا منهم شيئا من الثناء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة له وحده لا شريك له. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة له وحده لا شريك له. وأسأل الله أن يجعل جميع أعمالنا وأقوالنا ونفقاتنا وصلواتنا وعباداتنا لا نريد بها إلا وجهه جل جلاله. اللهم اجعل أعمالنا لا نريد بها إلا وجهك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفق ولي أمرنا خاصة وجميع أولاة أمور المسلمين عامة لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم جميعا لهداك. اللهم اجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.